بداية أيها الإخوة والأخوات، نتصفح هذه الرسائل التي وصلت إلى إذاعة القرآن الكريم لهذا البرنامج المخصص. وهذا أحد الإخوة عبد الرحمن الدحيم يقول: بارك الله فيكم، المرجفون في هذا الزمن تختلف مشاربهم بالإرجاف على الإسلام وأهله وعلى السنة، هل من كلمة سماحة الشيخ عبد العزيز توجهونها لهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. المسلم حقا يظن بربه بشريعة الإسلام ويؤمن بها ويدين الله بها ويعتقدها ويعلم أنها أمر حكم الله وشرعه، وأن الله أكمل هذا الدين وأتم النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعترف حقا أن دين الله منصور، أن ناصر دينه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقاول: ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ويعلن دين منصور: ولا بد وسيبلغ جميع الخلق كلهم، ما من حجر ولا ودر إلا دخلوا الإسلام، عزي بعز عزي وذل ذليل، فليس دين الله. قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل بعده الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالمرجفون أقسام: من والعياذ المنافقون يرجفون بأهل السنة بغضا لهم وكراهية لهم ويزدرون بهم ويحتقرونهم، كما قال الله جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا رأوا قالوا إن هؤلاء لضالون الآية، فيبغضون أهل الإسلام ويسخرون بهم. قال الله جل وعلا: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. فإذا تمسك المسلم بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله وأخلاقه، قالوا غرها دينهم، غرهم الوعد والجنة والوعيد من النار، غرهم دينهم. هكذا يقول المنافق الماضي والحاضرون، يقولون غرها دينهم، يعني أنهم والعلم ما في قلب إيمان كفروا بالله وبرسوله وبكتابه. فإذا رأوا المتمسك بيرجفوا به وقالوا: هؤلاء قوم لا خلاق لهم، هؤلاء يظنون بظن السوء، كما قال بعض السلف: إن في قوله جل وعلا يظنون بظن السوء، قال يظنوا أن الله لا ينصر دينه وأن لا ينصر رسوله، ظنوا أن الله ينصر دينه وأنه وأن ولا ينصر رسوله وأن دينه محل إلى غير ذلك. فالمسلم لا يجتمع الأمور، يثق بالله ويصبر ويحتسب ويطبق شرع الله، وإن حصل عليه شيء من المشقة فليحسب وليصبر على دين الله، فإن الله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فليصبر ويحتسب. يقول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان: القابض على دينه كالقابض على الجمر، له سبعون أجر سبعون منا قال منا أو منهم قال منكم. لأن الصبر على الدين مع الشدائد والمصائب دليل قوة الإيمان. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وحذر إخوان المسلمين من التلفظ بالألفاظ البذيئة السخيفة التي لا خير فيها، رب كلمة تقول وتخرج من عن دينك. قال رجل من قبل رجل: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله له: من ذا الذي تعالى علي أن لا أغفر لفلان؟ قال: غفرت له وأحبطت عملك. فيا إخواني، تأدوا بأدب الله، احترموا الكتاب والسنة، واحترموا أنصارهما، واحترموا الدعاة إلى الخير، واحترموا الحسبة، وكونوا صادقين في إيمانكم بتعامل مع الناس، فإن وجود الخير والأمر من المنكر من أسباب حفظ الأخلاق والقيم وسلام المجتمع التصدعي والانهيار. نسأل الله الثبات على الحق. اللهم أمين. ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. هذا سائل آخر حفظكم الله من الطائف، محمد الثقفي، يقول: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. من هي هذه الطائفة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهر الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، إخبارا بأن هذا الدين باق والحجة قائمة مهما غلب عن الشر والفساد، فلا بد لهذا الدين يكون باقيا فيه في أن تدعو إليه وتنصر وتؤيد وتعمل به، وإن كثر الفساد في المجتمع وعم الشر والبلاء إلا أن هذا الدين لا يزال باقيا حتى يرث الأرض ومن عليها وخير وارثين. فإذا جاء أمر الله وجاءت الريح الطيبة وقد روح كل إنسان كامل مسلم، فعند ذلك تقوم الساعة على أشرار الخلق. المهم أنها دليل على أن الدين باقي، وإن ضعف في مكان يعزه الله في مكان آخر وهكذا في خلقه. فقد تولى المتذكر شدائد ومصائب، ضعف الدين في بعض البلاد وقوي في بعض الآخر، فإن الله جل وعلا حكيم عليم يريد هذا الدين البقاء والخروج إلى قيام الساعة. فلا تزطئ من هذه الأمة ثابت عن حق لا يضمن خذلهم ولا من خالفهم، فالخاذلون لهم والمخالفين لما يضرهم ذلك، لأنهم آمنوا إيمانا صادقا حقيقيا فلا يهتمون بذلك كله بل يصبرون ويثبتون. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع أسئلة المستمعين. هذا يقول: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتعبد في المسجد، ولما سأله عمن يعوله قال أخوه، فقال هو أعبد منك؟ لا شك يا أخي أن العبادة قسمين: عبادة خاصة وهي أداء الصلاة والزكاة وغير ذلك، وعبادة عامة ومنها البحث عن الرزق. فإن البحث عن الرزق وطلب الرزق من الطاعة، قال جل وعلا: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له لترجعون. وقال جل وعلا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. ومن عز المسلم أن يعزه الله بفضله، إما بما يأخذه أو بقوة في بدنه يعزز بها ويطعم نفسه وأهل بيته، فهذا أجر عظيم. هذا المسجد أخوه أفضل من أشياء أفضل منه، لأن هذا وإن قلت عبادته لكنه اغتنى بقوة التي أعطاه الله إياها، فاكتسب الخير ونفع نفسه ونفع أخاه، فهذا حسن العمل. ولهذا قال عمر: إن السماء لا تمطر ذهب ولا فضة. لا بد من عمل ومن اكتساب ومن سعي في طلب الرزق، فطلب الرزق والسعي فيه عباد وطاعة لله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد بن وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نتواصل معكم ومع هذه الأسئلة أيضا. هذا سائل آخر من الخبر، أبو علي، يقول: ما هو علاج ضعف أو تلاشي الاستقامة بالدين الحق؟ الله جل وعلا ذكر الاستقامة بمواضع من كتابه، قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال: إن الذين قالوا ربنا الله المستقام تنزل عليهم ملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال النبي: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعمل بصير. فالاستقامة للثواب الحق والبقاء عليه، لأن إيمانه كان عن قناعة، إيمان خابش أشده القلوب، فكان إيمان عن قناعة ورضا، ولهذا بتع واستقام عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عن أن أهد خيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فمن جمع بين الإيمان والاستقامة فقد جاب الخير الكثير، فإن الاستقامة دليل على القناعة وقوة الإيمان في القلب. أما من كان يوما مستقيما ويوم حالفا فأدل على اضطرابه وعدم ثباته، فالثبات على الاستقامة دليل على الثبات وقوة الإيمان واليقين. أسأل الله لنا ولكم الاستقامة على ذلك. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. نتواصل معكم. وهذا سائل آخر من القصيم يقول: سوء الظن كيف يتخلص من هذه الآفة المسلم ومن ابتلي بها؟ سوء الظن أقسام. أحيانا يسوء الظن برب جل وعلا في قضائه وقدره، لماذا أمرض فلان، ولماذا صح فلان، لماذا ابن غني، لماذا ابن فقير، لماذا هذا مهموم وهذا مرتاح، لماذا هذا رئيس وهذا مرؤوس إلى آخره. وأحيانا يسيء الظن بأعماله ويأس منها ويغلب القنوط من رحمة الله، وأن الذنوب كثيرة لا يتخلص منها فيأس من روح الله ويبتعد عن التوبة. فيا أخي المسلم، أولا ثق بربك وأحسن ظن بربك، واعلم أن قضاءه وقدره مبني على كمال حكمة الرب وكمال علمه وكمال عدله وكمال رحمته. فأحسن ظن بربه في ربه في قضائه وقدره، وأنه حكيم عليم فيما يقضي ويقدر. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال حاميم: والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. حفظ صاحب أعمال العباد من هذه الليلة القدر إلى مثل يوم العام القادم. إذن فأحسن ظن بربك وأمن بقضائه وقدره، وأن ما شاء كان وما لم يشأ يكن، وأن الأمر بيد الله، وأمن بقدر خيره وشكره كله من الله. ثاني: أحسن ظن بربك إذا عملت سوءا ظلمت نفسك كالذنوب والمعاصي، فاعلم أن الله سيغفرها لك إذا أجأت إلى الله وتبت إليه. قال جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يرضي نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيما، ومن يكذب بين وزعزه وكان الله عالم حكيما، ومن يكذب خطيئة أو إذن ثم يرمي بريئا فقد احتمل متانا وإذن مبينا. المهم أن من تاب إلى الله تاب الله عليه. ولا تموت اليوم تظن بربك أن الله يقبل توبتك وإنابتك إليه، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم وتعلون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فأحسن ظن بربك ونتوب إليه، فإنه يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله يتوب من تاب إليه ويغفر ذنب من أذنب. قال الله القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الخطايا ثم لقيتني لا أزل بشيء لا أتيتك بقراب مغفرة. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولو بالي. فيا أخي توب إلى الله وأحسن ظن بربك، واعلم أن الذنوب مهما كثرت وعظمت فإنها تمحى بالتوبة فتجم ما قبلها. نسأل الله جل وعلا التوفيق المحب والله. اللهم أمين وثابكم الله. ونحن معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب، ومن أسئلة المستمعين الكرام عبر جوال البرنامج، هذه إحدى الأخوات تقول: أنا متزوجة من شخص سيء الأخلاق وأيضا سيء المعاشرة، ما حكم الانفصال منه أثابكم الله؟ أم بدر. يا أختي، أصل المرأة يجب أن تطيع زوجها بالمعروف وأن ننفذ أوامره وتطيع بما أمره بالمعروف وأن تحسن إليه وأن تعاشره بالمعروف. قال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالصبر المرأة مع زوجها صبرها عليه وتحملها بعض المشاق من دين على قوة إيمانها وفطرة السليمة. وإذا كان هناك شيء غير واضح فارجع المحكمة الشرعية فعند القاضي إن شاء الله الحل المناسب. نعم، بارك الله فيكم. وما هو توجيهكم للعشرة الطيبة بين الزوجين؟ لا يمكن أن تستقيم هذا الزوج إلا بهذا، إلا إذا أدى كل واجب عليه. فأدى الزوج الحق الواجب عليه من الإطعام والكسوة والإنفاق والقسم وحسن التعامل والتعامل، وتؤدي المرأة حقها حق الواجب عليها من طاعة الزوج واتباع وتنفيذ أوامره والاستمرار له بالمعروف، فإذا أدى كل من الزواج عليه فإن الحياة تستقيم عند ذلك. إنما يقتضي نظام الحياة وتشخيص الحياة الزوجية إذا وقع من بعض من أحد الزوجين إخلال بالواجب عليه. نعم، وكيف وما هو توجيهكم للأهل أهل الزوجين بعدم التدخل في مشاكلهم؟ مطلوب من أهل الزوجة ومن أهل الزوج إذا هي مشكل أي يضيق الخناق شقة الخلاف، أي يضيق شقة الخلاف وأي حلوها بقدر استطاعتهم. أولا يتركون الزوجين يصل منهما، فهذا هو الأولى. فإن لم يصطلحا يدخل الأهلون في سبيل الإصلاح بينهما والتوفيق بينهما ودراسة المشاكل وما يمكن حله وتحمله، فإن هذا خير إن شاء الله. قال الله جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بين صلحا واصلحوا خير الآية. أثابكم الله. من الأسئلة التي وردت أيضا إلى البرنامج، هذه إحدى الأخوات تقول: أنا مريضة جدا وتعبانة ومضطرة لعمل عملية، ولكن لم أجد من يقرضني قيمة العملية، فاضطررت إلى البنك وأخذت منه مبلغ من المال عليه فوائد 4000 لمدة 3 سنوات، ما حكم عملي هذا؟ إقراض البنك المحتاج بنسبة مئوية معينة هذا ربا النسيئة المحرم بإجماع المسلمين. قال الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه وشاهديه. فالربا محرم ولا يجب للمصالح أن تستغل حاجات الفقير فترفع عليه الفائدة بلا منها ظلم وعدوان وأكل مال بغير حق. وما هو الحل في هذه الحالة لها؟ أول توبة إلى من هذا العمل السيء وألا تعود إليه إن شاء الله ثانيا. بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، هذا يسأل أحسن الله إليكم ويقول: عن ما هي الحالات التي يعفى الإنسان فيها عن أداء الصلاة بالكلية؟ ما دام عقل الإنسان حاضرا وعيه ما فكره معه فهو مطالب بالصلاة على أي صلة كانت. الصلاة من خصائصها أنها لا تضع المكلف بأي حال. قال صلى الله عليه وسلم للمريض: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب، فإن لم تستطع مستلقيا. فيؤديها ولو بالإشارة ما دام العقل حاضرا، فإنها عبادة من أعظم أجل العبادة وأعظمها شأنا. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل آخر أبو عبد الله من الرياض يقول: إذا سلم الإمام التسليمة الأولى قام بعض المصلين لإتمام ما فاتهم من الصلاة، ما حكم فعلهم هذا؟ نقول: لا، التسليمتان ركن من أركان الصلاة، فمن لم يؤدي التسليمتين مع الإمام كان مخطئا ومخالفا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بعد السلام يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف. إذا أي أخ مسلم إذا فاتك شيء من الركعات فلا تقوم تقضيها إلا بعدما يسلم الإمام التسليمة الثانية. أما قيامك بعد خطأ منك وإخلالك بركن من أركان الصلاة لأن كلا السلامين ركن من أركان الصلاة. بارك الله فيكم وعتابكم الله. هذه رسالة من الأخ سليمان محمد من الأفلاج يقول: أنا قبل 5 سنوات تقريبا تبت، ومن شدة الندم على ذلك قلت أنني سأصوم يوم وأفطر يوم مهما صار، ولن أفطر إلا بعذر ضروري، لكنني لم أفعل ذلك، فماذا علي الآن؟ النذر الأصل فيه عدم الدخول فيه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا نذرت طاعة لله وجب عليك الوفاء بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فإذا لم تكن من النذر فكفر كفارة يمين. نعم بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي وردنا من أحد الإخوة أبو عاصم من جدة، يقول: هل يجوز إعطاء أموال الزكاة للأخوات علما بأن إحداهن تقوم بتربية يتامى؟ إذا كانت الأخوات مستحقات مستحقات فزكاتك لهن أولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة، فالأقارب أحق بصدق كانوا فقراء. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم.